يعنينا بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة توحيد المعرفة والإثبات، إذ أننا يجب أن نعرف الله ربنا بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، وأن نثبتها له كما أثبتها لنفسه جل شأنه، وكما أثبتها له حبيبه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في دروسنا السابقة عدة أسماء لله سبحانه وتعالى، وعدة صفات وأفعال، ومن ضمنها الحكمة والعلم والسمع والبصر، وصفات عديدة متعلقة بما سنتكلم عنه اليوم، وبما سنثبته لله سبحانه وتعالى كما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك كما أثبته له حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تعالى سنتكلم اليوم عن الإرادة والمشيئة. لكن بداية اعلم رحمك الله بأننا لن نتكلم عن الإرادة والمشيئة إلا من باب الإثبات، أي بأننا لن نتوسع اليوم في شرحنا لهذه المسألة، لأن هذه المسألة متعلقة بقضاء الله وقدره، وسنتوسع فيها إن أحيان الله وإياكم عندما سنتكلم عن حقيقة القضاء والقدر. ولكن ما عليك أن تعلمه بداية رحمك الله بأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنا إرادته ومشيئته في كتابه، وكذا في سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن الإرادة لله سبحانه وتعالى هي إما أن تكون إرادة قدرية كونية، وإما أن تكون إرادة شرعية. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى القدرية النافذة التي لا مرد لها. ومنها أيضا قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالإرادة الكونية القدرية. ولكن قلنا بأن هنالك أيضا إرادة شرعية، كقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الله سبحانه وتعالى عنده الإرادة الكونية القدرية، وعنده الإرادة الشرعية. لكن الآن لاحظ بارك الله فيك أن الإرادة الكونية القدرية تتعلق بالخلق أجمعين، تتعلق بمن؟ بالخلق أجمعين. وأما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بالمطيع الموحد. إذن معنى ذلك أن المطيع الموحد تجتمع فيه الإرادتان، أي أنه، وأعنيها هنا المطيع الموحد، وافق الله سبحانه وتعالى ووافق إرادة الله الكونية وكذلك الشرعية. أما العاصي أو الكافر فقد وافق فقط الإرادة الكونية، ولكنه خالف الإرادة الشرعية. ولتوضيح ذلك اعلم رحمك الله قلنا بأن الله سبحانه وتعالى له أوصاف وصفات أزلية بأزليته سبحانه وتعالى، وقلنا بأن صفاته جل شأنه هي من ذاته، أي أنها أزلية بأزليته. فالله عليم حكيم، ودقق بارك الله فيك على هاتين، عليم حكيم. وسأسعى جاهدا بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح لك الصورة عبر عدة نقاط، فركز بارك الله فيك. وقلت وأكرر أن هذا الدرس بإذن الله تعالى في غاية الأهمية. يقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ويقول أيضا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي أن الله سبحانه وتعالى باق، فلا ابتداء له سبحانه وتعالى ولا انتهاء. إذن لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته. إذن لا ابتداء لأوصافه لأن أوصافه من ذاته، ولا ابتداء لأفعاله لأن أفعاله من ذاته. فإذن هو عليم حكيم بصير سميع في الأزل، وهو سبحانه وتعالى متفرد في ذلك. ومما يتفرد فيه سبحانه وتعالى هو إرادته ومشيئته. يقول سبحانه وتعالى: فعال لما يريد. ويقول: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. ويقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لاحظ بارك الله فيك كيف أن كل هذه الآيات التي تضمنت إرادة الله سبحانه وتعالى إنما تضمنت أمرا قدريا قونيا. هذا الأمر القدري الكوني النافذ الذي لا مرد له. الآن لاحظ بارك الله فيك، قد يقول قائل: طيب لماذا أهلك الله سبحانه وتعالى وأمر بإهلاك هذه القرية؟ ستجد بأن قدرة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى هي نافذة، لكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى ماذا قلنا؟ قلنا بأنه عليم حكيم، وقلنا أنه أيضا لا يظلم مثقال حبة خردل. طيب قد يقول قائل: لماذا إذن دمر هذه القرية أو أهلك هذه القرية؟ نقول: تجد الإجابة مباشرة في نفس الآية، أي بعد أن أمر مترفيها ففسقوا فيها، ماذا كان نتيجة ذلك؟ يعني ماذا كان سبب ذلك؟ يتوضح لك سبب ذلك بقوله: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حق القول عليهم كان علة للتدمير، وهذا بسبب فسقهم. إذن هذا مقتضى لذلك. وهنا قلنا بأن هذا هو أمر التكوين، أي أمر قضاه الله وأراده الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإرادة الكونية القدرية. لكن عندما يقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو عندما يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور كلها، وهو المنفرد فيها. لذلك لاحظ بارك الله فيك، يقول سبحانه وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ويقول: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وكذلك جاء عن على لسان نوح عليه الصلاة والسلام أن الله قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ومنها أيضا قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أو قول الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذن لاحظ الآن بارك الله فيك أن كل الآيات التي ذكرتها إنما تتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى المسبقة، إذ أن إرادة الله ماذا قلنا في بداية كلامنا؟ هي أزلية بأزليته، وهو ماذا؟ وهو عليم وحكيم، أن يعلم سبحانه وتعالى ما هو كائن وما سيكون. الآن إرادة الله سبحانه وتعالى قد تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، إما أن تأتي بلفظ الإرادة، أو أن تأتي بلفظ المشيئة، أو أن تأتي بلفظ الأمر، أو أن تأتي بلفظ القضاء. لكن ما عليك أن تنتبه له أن لفظ المشيئة لا يمكن أن يكون إلا في الإرادة الكونية، لفظ المشيئة. أما لفظ الإرادة ولفظ الأمر ولفظ القضاء فهذا يأتي في الإرادتين، يعني في الإرادة القدرية الكونية وكذا في الإرادة الشرعية. هذا ما سأوضحه، فركز بارك الله فيك. إذن الآن أثبتنا من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جاء بلفظ الإرادة في عدة مواضع من كتابه الكريم، ونضيف إليها أيضا قول الله تعالى: يريد الله أي يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخر. وقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أيضا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيها العشرات من الأحاديث التي تتحدث عن إرادة الله سبحانه وتعالى، وأعنيها هنا بلفظ الإرادة، كقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أو قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. أو قول الله أو عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله رحمة أمته قبض نبيها قبلها، إلى آخر قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوة الأحاديث بالعشرات، لكن حتى لا أطيل عليك، الآن أثبتنا لفظ الإرادة من كتاب الله سبحانه وتعالى، والإرادة ها هنا عند الآيات التي ذكرتها إنما هي إرادة أزلية لله سبحانه وتعالى بأزليته جل شأنه. وهنا أكرر، لفظ الإرادة يأتي للإرادتين: الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. يعني من الإرادة الشرعية، طبعا الآيات التي ذكرتها معظمها كانت عن الإرادة الكونية القدرية، لكن من الإرادة الشرعية قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب الآن ماذا عن لفظ المشيئة؟ طبعا لفظ المشيئة بارك الله فيك ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بمواضع أكثر من أن أذكرها، فسأذكر فقط على سبيل المثال للحصر، لأن الآيات كثيرة جدا في ما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كقول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ودقق الآن على كلمة فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هذه من ضمن الإرادة التي سأتكلم عنها لاحقا، لكن الآن أنا أتكلم عن لفظ المشيئة. إذن قلنا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، ويقول ولو شاء ربك ما فعلوه، ويقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ويقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الآن أيضا هذه دقق فيها لأننا سنحتاجها بعد قليل، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أيضا ويقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ويقول إنما يأتيكم به الله إن شاء، ويقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، ويقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والآيات كثيرة جدا جدا كقول الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أو قول الله تعالى ستجدني إن شاء الله صابرا، أو قول الله تعالى وإنا إن شاء الله لمهتدون. الآيات كثيرة أخي في الله، لكن دقق بارك الله فيك أن كل الآيات التي ذكرتها لك وغيرها الكثير التي جاءت بلفظ المشيئة إنما فقط جاءت بالإرادة الكونية، فقط في الإرادة الكونية. لماذا؟ لأن مشيئة الله لا تتطلب إلا الخير، فمشيئة الله من عباده تتطلب الخير والعبادة والفلاح والصلاح. الله لا يريد من خلقه إلا أن يكونوا كذلك. لذلك قلت لك منذ قليل دقق بقول الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هذا الكلام سأوضحه بعد قليل. الآن إذن أثبتنا أن المشيئة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل وفي آيات كثيرة جدا أكثر من أن أحصيها. أيضا من المشيئة التي تثبت لك أن الله عندما يأتي بلفظ المشيئة يكون ذلك للمشيئة الكونية القدرية آيات تتعلق بالخلق. يعني مثلا كقول الله تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، وقول الله تعالى ولو نشاء لجعلناه حطاما، وقول الله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا، والآيات كثيرة. وكذلك من سنة الحبيب أحمد صلوات ربي وسلامه عليه الأحاديث أيضا بالعشرات وأكثر من أن أحصيها. أنقل لك فقط على سبيل المثال الأحاديث التي وردت في المشيئة، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مثلا الجنين، إذ أنه يقول فيقضي ربك ما شاء، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وكما قلت لكم إخوتي في الله الأحاديث حول المشيئة كثيرة، لكن الآن سأنقل لكم قولا طيبا جدا للعلامة ابن القيم رحمه الله. العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي مواطن أخرى، ولكن ما قاله في طريق الهجرتين حول هذه المسألة، وأعني هنا الإرادة والمشيئة، كلام طيب جدا. فاسمع بارك الله فيك ماذا يقول. ذكر بداية آيات تتكلم عن مشيئة الله وعن إرادة الله سبحانه وتعالى، وأخص منها المشيئة. بعد أن ذكر آيات المشيئة، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى آيات المشيئة، ماذا قال؟ عفوا، بعد أن ذكر ابن القيم آيات المشيئة عن الله سبحانه وتعالى، فماذا قال؟ قال: وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفات المشيئة بالكلية ونفات مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. ثم قال: وهو سبحانه وتعالى يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي سبحانه، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. وهذا والشاهد هنا من كلام الشيخ رحمه الله، أي لماذا أخبرنا الله بهذا الكلام، ولماذا هذه الإرادة، ولماذا هذه المشيئة. الشاهد، اسمع بارك الله فيك. لذلك أنا قبل أن أنقل لك ما قال ابن القيم، بدأت الدرس وقلت لك ركز بارك الله فيك بأن الله سبحانه وتعالى صفاته كلها وأفعاله كلها أزلية بأزليته، وكلها من ماذا؟ من دواعي ربوبيته. لذلك ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ أي عندما تكلم عن آيات المشيئة وقال أن الله سبحانه وتعالى تارة يقول أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر، وتارة يقول بأنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة، ماذا يقول؟ انتبه ودقق بارك الله فيك. يقول: وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين، وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا من بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. طيب، قبل أن أكمل رحمك الله، الآن لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. لو أن صانعا أراد أن يصنع شيئا ما، أوليس له الإرادة بأن يصنعه بالشكل الذي يريد، بالكيفية التي يريدها، وباللون الذي يريد، أو بالحجم الذي يريد؟ أليس له ذلك؟ هذا إذا كان صانع بسيط. طيب، ما قولك برب هذا الصانع، بل بصانع هذا الصانع؟ إذن له الحق، وله الحق في ماذا؟ في الإرادة وفي المشيئة، إذ أنه أصلاً هو الخالق. لماذا؟ الآن لاحظ بارك الله فيك، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بكل ماذا؟ بكل صفات كماله وبكل أفعاله. طيب، ومن ضمنها أنه منفرد بالخلق، إذ أنه ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله هو خالقه. لا خالق إلا الله، لا رب سواه، هو خالق قل صانع، بل هو خالق صنعة الصانع، هو خالق الكافر وهو خالق المؤمن. طيب هو خالق المؤمن وإيمانه، وهو خالق الكافر وكفره، بل هو خالق كل ساكن ومتحرك، فخلق المتحرك وخلق حركته وخلق الساكن وخلق سكونه. إن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن خلق وتوكل، الأمر موكل له حيث ما يريد وكيف ما يشاء. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الله يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. ثم في آية أخرى اسمع ماذا يقول المولى الكريم، يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ والآيات إخوتي في الله كثيرة جدا التي تثبت هذه المعاني، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هذه المعاني، وهي كثيرة جدا، ولكن حتى لا أطيل عليك أريد أن أقول لك رحمك الله. إذن الآن لما ذكرنا إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى أصلا هو الذي خلق وهو الذي تفرد في ذلك، إذن معنى ذلك أنه هو صاحب الحق في ماذا؟ في التصرف وفي الإرادة وفي المشيئة وفي الإدارة. وكذلك عليك أن تعلم بأنه حاكم، حاكم، فللحاكم حق ماذا؟ حق المشيئة والإرادة، وهو حاكم في أزليته، لا معقب لحكمه، لا راد لإرادته، لا مناقض لقضائه ولا لقدره. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض بل هو فعال لما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. إذن لا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى، لا ناقض لما يبرمه الله، ولا معارض لما يحكم به جل في علاه، إذ أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو صاحب المشيئة. طيب الآن ركز بارك الله فيك، قلنا أيضا أنه لا معقب لقضائه ولا لحكمه. طيب الآن بالعودة إلى مشيئته، قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقال ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له لا فلن تجد لهم أولياء من دونه، أو قول الله تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والآيات كثيرة، وقد جاءت أيضا بصيغة أخرى كقول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الآيات أخي في الله حول هذا المعنى كثيرة جدا، لكن ما الذي أريد أن أقوله لك؟ قد يقول قائل، وخصوصا من الملاحدة أو من النفاة، عليهم من الله ما يستحقون. قد يقول قائل: أوليس هذا ظلم؟ طيب ما ذنبي أنا أن شاء الله أن جعلني مذنبا أو عاصيا؟ وقد يقول قائل: هذا ظلم، لماذا؟ كلاهما عبدين لمعبود واحد، فلماذا شاء الله واختار لأحدهما أن يكون مؤمن وجاء واختار للآخر أن يكون كافرا؟ طيب أقول لك رحمك الله، من أجل ذلك وحتى لا تتساءل هذا السؤال، ذكرت لك منذ قليل بأن الله عادل عدل لا يظلم أحد، وذكرت لك بأنه عليم في الأزل وحكيم في الأزل وحاكم في الأزل، فعلمه أزلي وحكمته أزلية. طيب إذن من دواعي ربوبيته سبحانه وتعالى، من دواعي ربوبيته ومن دواعي حكمته وعلمه، أن الله سبحانه وتعالى إنما جاءت مشيئته بناء على أفعاله وصفاته، فلن تتحقق ربوبيته سبحانه جل في علاه إلا بذلك. طيب لله المثل الأعلى، الله يعطي ويمنح ما يشاء، لكن لله المثل الأعلى، وهل هذا ظلم حتى يقول هؤلاء من الملاحدة أو من النفاة وغيرهم والعياذ بالله، حتى لا يقول بأن هذا ظلم؟ طيب أنا أعطيك مثال ولله المثل الأعلى. ملك من الملوك أو رجل غني من الأغنياء، إذا أراد أن يعطي أحد وأراد أن لا يعطي أحد، أوليس حرا في إرادته؟ طيب الآن قد يقول القائل: وما علاقة العطاء فيما نتحدث عنه من باب المشيئة أنه جعله كذا؟ نقول لك: إذا أعطى لأنه يعلم مسبقا بأن هذا سيرد الأمر، فهل يكون هذا فيه ظلم؟ يعني رجل مثلا ملك أو غني أعطى فلان ولم يعطي فلان، لكن لأنه يعلم بأن هذا مثلا يحقق له فائدة أو ما شابه ذلك، ويعلم مسبقا أن هذا يكرهه ولن يحقق له ذلك، فهل هذا ظلم؟ هذا إذا كان في مخلوق، فما بالك بعلام الغيوب الذي يعلم السر والجهر، والذي لا يعزب عليه مثقال حبة من خردل لا في الأرض ولا في السماء. إذن قلنا الآن بأن إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى أتت بعدة ألفاظ، كلفظ الإرادة ولفظ المشيئة. طيب الآن قبل أن أكمل، الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن هدى الله هو الهدى، ويقول سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل من عباده شقي وسعيد. طيب من هو الشقي؟ الشقي هو الذي أضله الله، ولكن بماذا؟ بماذا أضله الله؟ أسأل حتى أجد تعليقات. أحسنت. إذن أضله الله سبحانه وتعالى بعلمه وبعدله. أضله بماذا؟ بعلمه وبعدله. يا أبا موسى بارك الله فيك، قبل أن أبدأ بأن قلت لك بأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بدأنا بماذا؟ بدأنا بأن بينا بأن الله سبحانه وتعالى عليم، وذلك في درسنا السابق، وبأنه حكيم صاحب حكمة، وبأنه ماذا؟ بأنه عادل. إذن علمه الأزلي وكذلك عدله اقتضى أن الله سبحانه وتعالى يجعل الشقي ويجعل السعيد. فالشقي أضله الله بعدله، والسعيد وفقه الله بهداه. إذ أن السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. فهداية الله سبحانه وتعالى للعبد وإسعاده للعبد إنما هذا فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده إنما هو عدل وحكمة، إذ أن الله أعلم بمواقع فضله وبمواقع عدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو أعلم بمن سيهتدي وبمن سيضل. معنى ذلك أنه أعلم بمن هو محل للهداية فيهديه، وبمن هو محل للإضلال فيضله، لأن الله أحكم الحاكمين، فهو عليم بالمتقين، وهو عليم بالظالمين، وهو عليم بالمهتدين، وكذا عليم بالشاكرين، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هو أعلم بمن اهتدى. وكل هذه آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على هذه المعاني، وكل ذلك لحكمة بالغة قضاها المولى سبحانه وتعالى. فجميع أفعال الله سبحانه وتعالى من هدايته لمن يشاء، ومن إضلاله لمن يشاء، ومن إسعاده لمن يشاء، ومن إشقائه لمن يشاء، وكذلك كلكم يعلم أن الله جعل أئمة هدى وأئمة ضلال، وأن الله ألهم كل نفس إما الفجور وإما التقوى، وأن الله جعل المؤمن وجعل الكافر، وأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أصلا لجعل الناس كلهم أمة واحدة، ولكن كل ذلك ما جعله الله سبحانه وتعالى إلا حكمة منه، إذ أن هذا هو مقتضى حكمته، وهذا موجب لربوبيته. حكمة الله حكمة حق، هذه الحكمة هي صفته القائمة بذاته كسائر الصفات، قائمة بذات الله، أزلية بأزلية الله، تتضمن أسماء الله سبحانه وتعالى الأخرى كاسم الله العليم واسم الله الحكيم. لذلك فإنه سبحانه وتعالى قدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى وخلق السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى هو الحكيم في خلقه وفي تكوينه، هو الحكيم في قضائه وفي قدره، هو الحكيم في أمره وفي نواهيه وبجميع شرعه. فإن أسماءه وصفاته هي صفات كمال وجلال، وأما أفعاله فأفعاله كلها هي أفعال عدل وحكمة. الله متنزه عن النقص وعن العبث كما أخبرنا في دروسنا السابقة. فإذا أي فعل لا يكون فيه حكمة إنما يكون عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا الأمر. لذلك ماذا نقول؟ نقول بأن أفعاله كلها عدل وحكمة. معنى ذلك أخي في الله أن جميع ما خلقه الله وجميع ما قضاه أو قدره إنما هو خير وحكمة. وانتبه الآن، هذا يكون خيرا وحكمة إذا أضفته لله سبحانه وتعالى. أما الشر فلماذا يكون؟ لماذا يكون؟ الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، الخير والشر، لكن انتبه الآن، قدره وتقديره للخير هذا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أكرر، لأن أفعاله كلها ماذا؟ خير وحكمة. طيب وما قدره من شر؟ فإنما هذا يكون من جهة إضافته إلى العبد، من خلال ماذا؟ من خلال علم الله المسبق. لذلك ستجد أن الله سبحانه وتعالى في الجن ماذا يقول؟ يقول وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لاحظ بارك الله فيك كيف أن إضافة الشر ما اقترنت باسم الله، بل اقترنت بمن فعل الشر، وذلك عن علم الله. وأما لما أضيف الخير فأضيف لله. وإنا لا ندري أشر، إذن الشر لمن أضيف؟ أضيف للبشر. أشر أريد بمن في الأرض، وذلك من خلال علم الله المسبق كما بينت قبل قليل. ولكن لما قال أم أراد بهم ربهم رشدا، فإرادة الخير تنسب لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير وعدل وحكمة. لذلك في هذه الآية بنى الله سبحانه وتعالى الفعل في إرادة الشر بناه للمفعول. لماذا؟ لأنه لا شر في حق الله تعالى. لذلك فإنك ستجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو، ماذا يدعو في دعاء الافتتاح في صلاة الليل؟ كان يقول لبيك اللهم وسعديك والخير كله في يديك. إذن لما تحدث النبي عن الخير ماذا قال؟ قال والخير كله في يديك. لكن لما تكلم عن الشر ماذا قال؟ والشر ليس إليك. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه، لا يمكن أبدا. الله هو الذي خلق الشر، لكن لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى. فخلقوه لذلك إنما كان عن علم وعن حكمة. إذن هو شر من باب ماذا؟ من باب إضافته للعبد. أيضا عليك أن تعلم رحمك الله أن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات إنما يتأتى من شرور الأنفس ومن جهلها. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إذن الحمد لمن؟ لله، أي الخير ينسب لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. لكن بعدها ماذا قال النبي؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذن الشر كله إنما مرده إلى ماذا؟ إلى شرور الأنفس وسيئات الأعمال. لكن الله لما قدره إنما قدره عن علمه المسبق بما سيفعله عباده من شرور وغيرها. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم ماذا قال؟ أعوذ بك من شر ما صنعت. فنسب الشر إلى نفسه، الخير إلى الله، لكن الشر إلى النفس. ثم قال: فداه أبي وأمي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. إذن لما تكلم عن الشر ما وجهه، ما صرفه إلى الله سبحانه وتعالى، إنما نسبه إلى النفس، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. ولكن لما تحدث عن الخير قال: أبوء لك بنعمتك علي. ثم لما تكلم عن الشر قال: وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والأدلة على ذلك كثيرة جدا أخي في الله، تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه. طيب، الآن حتى تتضح لك الصورة أكثر رحمك الله، ركز بارك الله فيك. إذن كنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى لما قدر الشر أو قدر ما لا يحبه الإنسان، إنما قدره الله سبحانه وتعالى بعلمه المسبق بما سيفعل، فالشر مرده إلى النفوس وليس إلى الله سبحانه وتعالى. الآن لاحظ بارك الله فيك، لاحظ، يقول الله سبحانه وتعالى: وقيهم السيئات، وقيهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إذن معنى ذلك أن الذي يقيه الله سبحانه وتعالى السيئات ويعيذه منها، فمعنى ذلك أن الله وقاه من ماذا؟ وقاه من عقوباتها. طيب، هذا من أي باب؟ هذا من باب الاستلزام. إذن الذي يعلم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، وهذا من أين يتأتى؟ هذا يتأتى من نفس العبد التي هي ماذا؟ التي هي أمارة بالسوء. إذن هذه أمور ذاتية، وبالتالي فالسيئات ستكون هي موجب العقوبة، أما العقوبة فهي من الله. إذن العقوبة هي من الله، ولكن لماذا كانت هذه العقوبة؟ بسبب السيئات. قول الله تعالى: وقيهم السيئات، أي قيهم العقوبة التي تتأتى من خلال أفعالهم. إذن هذا من باب ماذا؟ هذا من باب الاستلزام. لذلك يقول الله في مكان آخر، يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول أيضا: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ويقول أيضا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، لأن صدورها إنما يكون عن علمه وحكمته وعدله وغناه. وقلنا هذه كلها صفات ماذا؟ قلنا هذه صفات ذاتية أزلية بأزلية الله. لذلك فإن الله إذا أراد بعبده الخير ماذا يعطيه؟ أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة. فلذلك سيصدر من هذا الإنسان ماذا؟ سيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به الشر ماذا سيصدر عنه؟ سيصدر عنه موجب الجهل والظلم من كل فعل قبيح أو ما شابه ذلك. وذلك من أي باب؟ من باب علمه المسبق. إذن معنى ذلك لما منع الله سبحانه وتعالى الخير عن هذا الجهول الظلوم لم يمنعه ظلما، إنما منعه علما وعدلا، علما وعدلا. فالفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، لأن الذي لم يؤته الله هذا أقول حتى تتضح الصورة أذكرك بالمثال اللي أعطيتك إياه منذ قليل. الملك أو صاحب العمل، صاحب العمل عنده مثلا عاملين، عامل يعطيه وعامل لا يعطيه. طيب هذا الذي أعطاه لماذا أعطاه؟ لأنه يستحق. والذي لم يعطيه لماذا لم يعطيه؟ لأنه لا يستحق. إذن منع الله سبحانه وتعالى للجهول الذي ظلم نفسه إنما كان منعا لعدم استحقاقه. ما الذي يدل على أن بعض الناس لا تستحق ذلك؟ طبعا هنالك آيات كثيرة جدا جدا، ولكن مثلا لو تأملت معي قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. الآن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ انتبه ماذا يقول. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ إذن علم الله المسبق إما أن يعطي وإما أن لا يعطي، فيعطي من استحق ويمنع عن من لا يستحق. لذلك تجد هنالك أناس إذا أوذي، إذا يقول لك أنا آمنت بالله لكن إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهل هذا يستحق النصر؟ هل هذا يستحق العطاء؟ لذلك في آية أخرى ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. إذن أيضا النتيجة ماذا قال الله؟ قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن عطاء الله لهؤلاء، وأعنيها هنا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما كان عن علم مسبق. وكذلك منعه عن إعطاء الخير لهؤلاء الذين كفروا أيضا كان عن علم مسبق، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي. لكن الله ما آتى هؤلاء وآتى هؤلاء، لماذا؟ لأنه أعلم فقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك قول الله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ثم ماذا قال الله تعالى؟ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن أعلم بماذا؟ أعلم بمن يضل عن سبيل الله وهو أعلم بالمهتدين. لذلك فإن إرادته الكونية ومشيئته الكونية بأن جعل أناسا موحدين ومسلمين وأناسا كافرين وعصاة إنما تأتت من هذا المعنى الذي هو ماذا؟ الذي هو عن علم وحكمة أزلية مسبقة. واتضح ذلك معك بقول الله تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بل أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي، لا يهدي من؟ لا يهدي من؟ انتبه، فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إذن لا حجة لمن يقول: وما ذنبي إذا أراد الله أن أكون كذا؟ لا حجة، إنما الإرادة كانت إرادتك، وإرادة الله الكونية المسبقة إنما كانت عن علمه الأزل المسبق وعن حكمته وعن مقتضيات ربوبيته كلها. فصاحب الخلق هو الأحق بهذه الإرادة وبهذه المشيئة. قلنا أيضا أنها، أي أعنيها هنا الإرادة، إنما تأتي بألفاظ أخرى كالقضاء أو كالأمر. فكالقضاء مثلا قول الله تعالى، إذا كنا نقول بأنها قد تأتي بلفظ الأمر أو بلفظ القضاء. فمثلا يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا في لفظ القضاء. وكذلك قد تأتي الإرادة والمشيئة بلفظ الأمر كقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا الذي ذكرته كله هو إنما إرادة الله سبحانه وتعالى أو قضاؤه أو أمره. وهذا كله، انتبه بارك الله فيك، الألفاظ دقق فيها: الإرادة والقضاء والأمر. هذا كله يأتي في القضاء أو الإرادة أو الأمر الكون القدري. وكذلك قلت لك بأن المشيئة لا تكون إلا بالقضاء القدري. أما بالنسبة للإرادة الشرعية فتأتي بلفظ الإرادة وبلفظ القضاء وبلفظ الأمر، ولكنها لا تأتي بلفظ المشيئة، لا تأتي بلفظ المشيئة. وعندي أيضا بارك الله فيك، تذكرت الآن آية، هذه الآية ستوضح لك النقطة السابقة عندما قلنا بأن مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى إنما هي عن علمه المسبق. هذه الآية هي قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أن مشيئة العبد مرتبطة بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الآن انتبه، يقول أيضا الله سبحانه وتعالى في موضع آخر، يقول: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أو يقول سبحانه وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا في ماذا يتعلق؟ هذا يتعلق بالأمر ماذا؟ الكوني القدري. وأيضا في عندنا ما يتعلق بالقضاء، أيضا القضاء الكوني القدري. يقول تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أو كما ذكرت لك سابقا، قد يأتي الأمر كقول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذا أيضا من ماذا؟ من الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدر. لكن مثلا الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ويقول: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يقول هذا بلفظ الإرادة. طيب بلفظ القضاء، يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبلفظ الأمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لكن دقق دقق، أن الإرادة الشرعية ما جاءت بلفظ المشيئة، ما جاءت بلفظ المشيئة. طيب أختم معك أخوي، أخي في الله، أختم معك بسؤال. هذا السؤال هو من وساوس الشيطان، لذلك لن تجد أن الذين يطرحون هذا، لن تجد أن الذين يطرحون هذا السؤال إلا الملاحدة أو ملاحدة ملة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ينسبون نفسهم إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعنيها هنا أولئك من أهل البدع والضلال دون ذكر أسمائهم. يقول لك: طيب أوليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر السيئات وهو الذي يكرهها وهي غير محببة إليه؟ طيب لماذا يقدر شيئا أصلا هو لا يحبه وهو يكرهه؟ فللإجابة على هؤلاء بكل بساطة، بكل بساطة، بداية بينت منذ قليل بأن الله سبحانه وتعالى لما قلنا وقهم السيئات، فالله سبحانه وتعالى وقايته كيف تكون؟ أو السيئة من الله سبحانه وتعالى كيف تكون؟ تكون بالعقوبة التي هي من باب الاستلزام للفعل. طيب ثم بينا بعد ذلك بأن الله سبحانه وتعالى إنما قضاؤه كان عن علم مسبق وعن حكمة وعن إرادة، إنما هي، وكل هذه، كل هذه إنما هي أزلية بأزليته. فمقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى يتضمن هذه الأمور مجتمعة مع بعضها البعض. انتبه الآن، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: كل ذلك كان سيئه عند الله مكروها. طيب من هذه الآية تأتت هذه الشبهة عند هؤلاء. من هذه الآية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فيقول لك: طيب إذا كان مكروها إلى الله سبحانه وتعالى، فلماذا يبرمه ويقضيه؟ نقول له: بأن الله سبحانه وتعالى طيب يا أخوة، بارك الله فيكم، والله تعبت جدا، لكن حتى أكمل الفكرة راح أتكلم باختصار شديد جدا جدا. نقول لهم أن فيها ما يقتضي ما يحبه الله ويرضاه. ما هو الذي يحبه الله ويرضاه؟ الله سبحانه وتعالى يكره السيئات، ولكن قضاؤه لها فيه ما يحبه الله ويرضاه. ما الذي يحبه الله ويرضاه؟ الذي يحبه الله ويرضاه هو ما سيفعله الواقع فيها من ماذا؟ من توبة وإنابة وإذعان واعتراف، وكذا من خشية ومن خوف. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا يحب في لما قضى السيئات أو هذه الأفعال التي من ورائها مثلا ما يكرهه الله؟ طيب، هو يكرهها، لماذا قضاها؟ قضاها لأن من توابعها ما يحبه الله. طيب، ما هو الذي يحبه الله؟ هذا الأمر يتبع للفاعل، فالفاعل إذا فعل هذه الأمور من توابع ذلك ومن مقتضيات ذلك أن يتوب وأن ينوب إلى الله وأن يذعن وأن يعترف وأن يخشى الله ويخاف عقاب الله ويرجو مغفرة الله ويدعو الله سبحانه وتعالى فيكثر من الدعاء. فإذا هذه هي التي يحبها الله، هذه هي التي يحبها الله، ولذلك اقتضى الأمر أن يكون قضاء الله سبحانه وتعالى في خلقه لهذه الأفعال السيئة. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ماذا قال بعدها مباشرة؟ الذين ينفقون في السراء وفي الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب، الآن لاحظ، الضراء هذا يكرهه الله، لكن من دواعي الذي يحب أو من دواعي فعل العبد لهذا الأمر اللي هو الضراء أن يبادر إلى ماذا؟ أن يبادر إلى المسارعة إلى مرضاة الله ودعاء الله، هذا يحبه الله. أيضا الغيظ هذا مما يكرهه الله، ولكن من دواعيه أن أنت تسارع إلى التوبة والاستغفار، فهذا الذي يحبه الله. لذلك أتبع الله سبحانه وتعالى هذه الآية فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة، الفواحش يكرهها الله، لكن لماذا أوجدها الله سبحانه وتعالى؟ من توابعها. إيش توابعها؟ أن الذي يفعل ذلك سيسارع إلى مغفرة الله. لذلك قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا الذي يحبه الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذا الذي يحبه الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلى آخر قول الله تعالى. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، واعذروني اعذروني بارك الله فيكم على آخر نقطة، إذا كانت لم تتضح أكتبوا بالتعليقات أكملها غدا إن شاء الله، ولكن أعتقد بأنها واضحة. ملخصها أن الله سبحانه وتعالى خلق الشر وخلق الفواحش وخلق كل هذه الأمور مع أنه يكرهها، إلا أنه يحب مقتضياتها ومستلزماتها من توبة وإنابة إلى آخر ذلك مما يحبه الله ويرضاه، حتى تتحقق أفعاله وأسماؤه، إذ أنه هو الغفور فيغفر، هو الرحيم فيرحم، وقس على ذلك كل أسماء الله وصفاته وأفعاله. سامحوني إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.